إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، والذي هو بعنوان القواعد والأصول لمنهج خير السلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زلت في شرح القاعدة 25، وهي المتعلقة بضوابط التكفير والتبديع والتفسيق. وكان الحديث في الدروس الثلاثة السابقة حول بيان هيئة كبار العلماء في خطورة التكفير والتفجير، وهذا هو الدرس الرابع، أسأل الله التوفيق والإعانة. تكلموا رحم الله ميتهم وحفظ حيهم حول دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن هذا الحديث مشتمل على عدة ضوابط للتكفير سبق التعليق عليها في الدرس الماضي، وسيأتي بيان هذا مفصلا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عند ذكر الضوابط التي يجب مراعاتها عند الحكم على شخص ما بالكفر أو بأنه مبتدع أو أنه فاسق. رحم الله ميتهم وحفظ حيهم حديث ذكروا التكفير. لحظة، قالوا ثانيا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ، يعني التسرع في التكفير، من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرة محرمة شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس ومات الأمن ومعايشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة أو هتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. ذكروا هذا على سبيل التفصيل نوعا ما، وقد سبق أن ذكروا الأدلة أو بعض الأدلة على هذا الأمر، وذلك أنهم ذكروا حرمة أموال الناس ودمائهم لما قالوا والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح إلى غير ذلك. فهذه الأمور هنا ذكروا، قبلها ذكروا ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففي هذه الآية بيان خطورة التسرع في التكفير من قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن هتك أعراض المسلمين بحجة تكفيرهم هذا من الفواحش، وأنتم تعلمون أن جماعات ممن امتهنوا التكفير ماذا فعلوا؟ فعلوا الأمور المنكرة العظيمة التي استباحوا بها دماء المسلمين وأموالهم. طيب بارك الله فيكم، معذرة، التنقيط كيف يكون؟ يعني أنا لا أعرف هذا وما أعرف كيف فعلت شيئا، الله أعلم. نعم، أدمن، نعم، نعم هكذا. نعم، معذرة، الآن أظن الجميع منقط، وسأرفع التنقيط عن الأخ من أول الإخوة الذين دخلوا في الغرفة بحيث يكون مسؤول عن الأسئلة، عن استقبال الأسئلة. نعم، فتعلمون بارك الله فيكم ما نتج عن التكفير غير المنضبط وعن التكفير المبني على منهج الخوارج من الفواحش، فواحش عظيمة ارتكبها الخوارج باسم الجهاد في سبيل الله، فهتكوا أعراض النساء باسم السبي، هتكوا أعراض النساء باسم السبي، وهذا ليس عند جميعهم ولكن هذا موجود وخاصة للأسف الشديد في الجزائر، يعني وجد بشكل ملفت للنظر وجود السبي، وإن كان معظم من يدعو إلى الجهاد في هذا الزمان يمنع هذا الأمر، ولكن هذا موجود بسبب استشراء منهج الخوارج. وحسب ما سمعت أيضا في الصومال يوجد أمثال هؤلاء من الخوارج الذين يستبيحون فروج المسلمات باسم الغزو وأنهن من السبي. كذلك من الفواحش التي انتشرت بين من يدعي الجهاد عدم احترام أعراض الناس، عدم احترام احترامهم في الغيبة والنميمة، يعني لا يحتمرونهم بترك وتحريم الغيبة وتحريم النميمة، إضافة إلى ذلك سفك الدماء، فهذا أمر أيضا فاحش بالغ في الفحش، وإن كان الفحش أكثر ما يطلق على الأمر المخل بالأخلاق والمروءة. كذلك الكذب المنتشر بينهم، كذلك تشبههم بالنساء، تخنثهم باسم الجهاد، يحلقون لحاهم تدينا، حلق اللحية معصية ولكن هؤلاء يفعلونه تدينا، يتعبدون الله بحلق اللحى باسم التستر لتنفيذ العمليات الجهادية، وهذا كله من الفجور ومن الفواحش. كذلك لبسهم ألبسة النساء والألبسة الضيقة التي يفعلها الفسقة والكفرة، يتشبهون بالكفار في شعورهم وأشكالهم، كثير منهم لأجل التمويه كما يزعمون على رجال الأمن، وهذا كله من الفواحش التي حرمها الله، وليس هذا من الجهاد في شيء بطن، هذا الذي ظهر مما بطن من الفواحش حب الرئاسة والعلو في الأرض على حساب الدين، وهذا أمر خفي لا يكاد يتفطن إليه كثير من الناس، بل ينخدعون بالظاهر ولا ينتبهون لما يكون في الضمائر ولا يحذرون. نعم لا يعلم الضمائر ما في الضمائر إلا الله، لكن ثمة قرائن تدل على ما في الضمائر. فالآن من أعظم ما يلبسون به على الناس أن أسامة بن لادن رجل غني ثري ترك المال والجاه والدنيا ولجأ إلى أفغانستان حيث التشريد والجوع والذلة والفقر، فجعلوا هذا دليلا على الصدق، وهذا من الجهل والضلال، وهذا من الجهل والضلال، لأن الإنسان لا يشكر سعيه ولا يمدح عمله إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة. فالتزهد وإظهار التخشع وتفضيل حال الفقر والذلة للحصول على الرئاسة أمر خفي ومرض دفين. يكون عندك على ألا يترك الرئاسة وألا يترك الزعامة في قومه. قل إله في السماء يعني في الله، وإله في الأرض يعني نفسه، أن يقتلوه ليتوب وما تاب وأصر وبقي على منه. وهذا عبد الرحمن بن ملجم بقي على رأيه، وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بقي على هذا وهو يقطع تقطيعا لمرض القلب، قلبه مريض لا يتراجع، يعاند يصر على الباطل، إما لدنيا حب الرئاسة والزعامة أو لبقاء إصراره وعناده، المهم أنه في ضلال ويصبر على الموت لأجل أن يبقى ذكره في ضلاله عند الناس حسنا عند أصحابه من أهل الضلال. فأسامة بن لادن لما نأتي نحكم على عمله لا نقول إنه ترك المال، هذا ليس دليلا على صدق نيته أو على صلاح عمله، فقد يكون عنده نية صادقة لكن عمله فاسد، وقد تكون نيته فاسدة وعمله فاسد. أمر النوايا إلى الله عز وجل، فلا أحد يستطيع أن يزكي أسامة بن لادن في نيته، لا سيما مع فساده وإعراضه عن أهل الهدى وتضليله علماء الملة. فالرجل ضال مضل فاجر. وأهل الكتاب يصبرون على شظف العيش كما قال سبحانه وتعالى على أحد التفسيرين، وبعض العلماء يعني ضعف هذا التفسير لكنه مشهور، في عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، والمعنى صحيح عموما أن كم من الناس من يجتهد في الطاعة وفي العمل لكن البدعي أو الكفري يجتهد ويصبر على الفقر والذلة ومصيره إلى النار، كرؤساء كثير من رؤساء أهل الكتاب أو أهل البدع والضلال من أهل الإسلام يصبرون على الفقر والذلة لأجل البقاء على المعتقد الفاسد، يصبرون. فالرهبان يصبرون على باطلهم مع فقرهم وحاجتهم ووساختهم وقذارتهم لأجل ماذا؟ في الغالب أن يكون لهم نية داخلية لا يكاد الإنسان أنه أراد أن يصبر على ما هو عليه ويبقى في العالم زعيم المجاهدين زعموا. فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم، وإنما الميزان عندنا الكتاب والسنة، كما قال الشافعي رحمه الله لو أن الشخص مشى على الماء أو طار في الهواء فما كان يعني أن يمدح حتى يأتي والجنيد قالها حتى يأتي بشاهدي عدل على عمله الكتاب والسنة. فالإنسان لا نغتر بعمله وبفقره وبذلته وبتركه لأمر الدنيا إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة، ونحن لا نشير ما أنزل الله وبدل فيها شريعة الله لكن بجهل وضلال، والله أعلم بخبيئة نفسه، هذا أمر نكله إلى الله، لكن نحن ننكر بشدة على الذين يزكونه لأجل الدنيا التي تركها واستعاض عنها بما هو واقع فيه الآن. وهذا لو تفكر المسلم إذا كان مع سوء العمل وفساد المعتقد يكون هذا من العقاب المعجل، يكون هذا من العقاب المعجل، لأنه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إن شاء الله طبعا أن يعذبه. فلنا عبرة في كفرة أهل الكتاب ورهبانهم، في رهبان أهل الكتاب وصبرهم على شظف العيش وعلى الفقر وعلى ترك الزواج، لماذا وما هي عاقبتهم؟ فتفكروا في أهل النحل الفاسدة. فأسامة بن لادن مهما عمل من الأعمال التي هي من الزهادة إذا كان على باطل وعلى خلاف السنة كما هو حاله فلا ينفعه. وقد قال ابن البنا الحنبري وأظنه نقلها إما عن الأجري أو عن غيره، المهم قال في كتاب مختار أصول السنة، المختار من أصول السنة عن عمل ابن عبيد القدري. عمرو بن عبيد هذا الرجل زعيم القدر كان من كبار الزهام وبكاء. عمرو بن عبيد هذا الرجل من أهل الزهادة، يعني فيه شبه من أسامة بن لادن، ولعله أكثر عبادة وزهد من أسامة بن لادن، حتى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي أثنى عليه: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني أنه رجل خاشع وغر بخشوعه وزهده الخليفة أبا جعفر المنصور. لكن في الحقيقة يقول ماذا ابن البنا؟ يقول: وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس، وكان في اعتقاده شرا من إبليس. وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس، وكان في اعتقاده شرا من إبليس. يعني إبليس ما أنكر القدر. فأسامة بن لادن لعله من هذا الصنف، يظهر الزهادة على وجه التلبيس وهو في اعتقاده شر من إبليس أو اعتقادات إبليس. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، ولا تغتروا بطول لحيتي له ثوبه، مع أن هذه أشياء مشروعة، أشياء قد تكون من الواجبات أو من المستحبات. والزهد يكون مستحبا في أمر الدنيا، قيام الليل والتطويل فيه والتخشع هذا سنة، لكن لا نغتر بهذه المظاهر إذا أظهر لنا من عقيدته ما يصادم الكتاب والسنة وما يلحقه في ركب أهل البدع والضلال. إنما نمدح الشخص لموافقته للكتاب والسنة، ولا نغتر بظاهره مما يظهره من الصلاح. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. يقول رب العزة والجلال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمما بطن من الفواحش الرياء وحب المكروه لنساء المسلمين ورجالهم وغير ذلك من فواحش القلب، ومنها الشرك بالله عز وجل. المهم أن كلمة الفواحش كلمة فيها نوع من العموم. يقول رب العزة والجلال: والإثم، يعني مما حرمه الله عز وجل الإثم، والبغي بغير الحق. الإثم كل ما يترتب عليه المعصية، ما يترتب عليه الذنب، ما يترتب عليه الإثم من الأقوال والأعمال. يسفكون دماء المسلمين، ويحرمون الناس الأمن، ويديلون الكفار عليهم، ويسببون تسلط العدو، إلى غير ذلك من الآثام التي يقع فيها الخوارج ويوقعون فيها غيرهم. كذلك عندهم بغي وظلم وقتل الأبرياء، بل قتل العلماء وطلبة العلم بأدنى الشبه، يعني يستحلون الدماء بسهولة. وكم فعلوا في بلاد المسلمين من الأفاعيل، في أفغانستان، في العراق، في لبنان، في مصر، كم قتلوا من العلماء، وأكثر ما قتلوا من طلبة العلم في العراق. إذا سمعوا بشخص سلفي لا يؤيد ما هم عليه من الباطل أسرعوا وبادروا إلى قتله. كم قتلوا من إخواننا السلفيين في العراق، أحلوا دماءهم، كفروهم وقتلوهم. فهؤلاء عندهم بغي، عندهم ظلم، عندهم عدوان، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. دلة، لأنهم يرون أن هؤلاء المسلمين مرتدون، فإذا حكموا بين المشرك الأصلي إذن يجب قتل المرتد والتشديد في جهاده. فالنتيجة وهي أن أو المقدمة الثانية أن المرتد يعني أغلظ كفرا من المشرك، أو أنه ليس له من الحقوق ما للمشرك الأصلي كالكتاب مثلا، هذه المقدمة قد تكون صحيحة، لكن المقدمة الأولى والنتيجة باطلة. المقدمة الأولى تكفير طلبة العلم من أهل السنة، تكفير المسلمين، هذه المصيبة الأولى. النتيجة أن جهاد المسلمين أولى من جهاد المشركين، لأنهم سموا المسلمين مرتدين، وهذا ما يفعله الخوارج الذين خرجوا على عريض الله عنهم، فإنهم تركوا قتال المشركين وبدأوا يقتلون المسلمين، وهذا ما يحصل في بلاد المسلمين اليوم. نجد أن اليهود في أمنهم أو القتل عندهم من يعني لا يكاد يوجد عمليات لمجاهدين يقاتلون اليهود، لا نجد هذا عند وجود أمر سياسي يريدون أن يفسدوه أو في ظنهم يصلحوه، لا نكاد نرى هذه العمليات إلا لأجل السياسة لا لأجل الاستشهاد أو لأجل رفع العدو، لأن هذه طريقة غير صحيحة، والواقع يشهد أنها باطلة وأنها إنما هي غرور من الشيطان. فالذي يحصل في فلسطين معلوم، الناس المسلمون في فلسطين مستضعفون، والمشركون من اليهود عندهم السلاح وعندهم القوة، إذا كانت الدول الإسلامية التي هي قوية تخاف من هذه الدولة الصغيرة لما خلف ظهرها أو لما عندها من السلاح ولما خلفها من الدول الكبيرة مثل أمريكا وروسيا ونحو ذلك، فيحسبون لها ألف حساب. فإذا كانت هذه الدولة مخيفة لدول كبيرة فما بالكم من الناس الذين ليس عندهم شيء وإنما يأخذون ماءهم وكهرباءهم أو يأخذون الكهرباء والطعام من اليهود أنفسهم بيعا وشراء، أو ممن لهم أن يدخل عن طريق مصر وغير ذلك. إذن هم محاصرون ضعفاء مستضعفون، ومع ذلك يزعمون أنهم بأعمالهم سيحررون القدس، أي تحرير هذا؟ يعني سبحان الله، يعني عندهم من الخداع والمكر، والشيطان يزين لهم ولأوليائهم أن هذا من الجهاد وأنهم سينتصرون بهذا، هذا كله من الجهل والضلال. يعني ما مر في التاريخ على مر العصور والدهور مثل هذه العقلية الفاسدة التي يعيشها الإخوان المسلمون ومن على شاكلتهم من الأحزاب اليوم، الذي لا يعرف في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية القلة المستضعفة لا يكون جهادها بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة، هذا أمر غريب وعجيب يدل على مدى الانحطاط العقلي والفكري عند هؤلاء الناس. يعني سبحان الله، ما عندهم عقول؟ هذه طريقة للجهاد؟ أي طريقة للجهاد؟ لا التي يفعلها أسامة بن لادن وجماعته، ولا التي يفعلها حماس، ولا التي يفعلها كتائب شهداء الأقصى ولا غيره. كل هذه عمليات سياسية يريدون مكاسب سياسية عن طريق نسف الشباب وقتلهم لأنفسهم، وفي الأخير لا للإسلام نصروا ولا لليهود كسروا ولا للأرض حرروا ولا للقدس طهروا، وإنما يسكون دماء الناس ويزيدون من معاناتهم ويزيدون من تسلط الأعداء عليهم ويشغلون الأمة الإسلامية بهذه المهاترات والشقاقات والخلافات التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. فهذا الفعل الذي يفعلونه من الجهل والضلال. الجهاد له وسائله المشروعة في وقت الضعف، يوصى الناس بالصبر والتركيز على توحيد الله عز وجل والعمل الصالح، فإن كانوا لا يستطيعون أن يعبدوا الله في هذا البلد يهاجروا إلى بلد يستطيع أن يعدوا أنفسهم دينيا وإيمانيا ثم سلاحا، وإن كانوا لا يستطيعون الهجرة ويريدون الحفاظ على الأرض لكن يصبروا ويحتسبوا ويجاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا عدوهم، يجاهدوا أنفسهم بتهذيبها وتعليمها العلم الشرعي. هذه وسائل مشروعة دل عليها الكتاب والسنة وعليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من زمن نوح عليه السلام إلى زمن محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. هذه الطريقة الصحيحة لإقامة دولة الإسلام إنما تكون بإقامة دين الإسلام، لأن الدولة إنما هي وسيلة وليست غاية، الغاية عبادة الله. ربنا عز وجل قد سبقت حكمته وفي علمه أن بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدين بدون دولة إلى زمن موسى عليه الصلاة والسلام. قبل زمن موسى معظم الأنبياء ليس لهم دولة وليس لهم سلطان، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. لو كان الغرض إقامة الدولة لبعث الله معهم الملائكة ولنصرهم ولصار لهم سلطان ودولة. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو الناس فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى العمل الصالح، ما دعاهم إلى إقامة الدولة. نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة دعا الناس إلى التوحيد، ما دعاهم إلى الدولة. الدولة هذه وسيلة وليست غاية، كما أن الجهاد بسفك دماء العدو وقتالهم هذا وسيلة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله، فإذا حصل بالدعوة كفى. فأنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام بعثوا إلى أقوامهم يعلمونهم التوحيد، حتى جاء زمن موسى وكان لموسى عليه السلام من المنزلة والسلطان ما كان بداية عصر جديد خلاف ما كان في العصور السابقة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم شريعته أكمل الشرائع، وكان في ما أعطاه الله إياه وفيما مر به من الأحوال جامع لكل خصائص الأنبياء والمرسلين التي شرفوا بها والتي فيها الحكم وفيها المعاني الجليلة. ففي بداية دعوته دعا سرا 3 سنوات سرا لا يجهر للناس، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، دعا قومه سرا وجهارا ليلا ونهارا. السر موجود في دعوة الأنبياء السابقين، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا سرا ثم دعا 10 سنوات جهرا ولم يدعو إلى دولة ولا ترأس، حتى عرضوا عليه الملك فما قبل، ما يريد أن يكون ملكا في ذا، يعني يريد أن يدعو الناس إلى التوحيد، هو ولا سلطان ولا سمع ولا طاعة، المهم أنه دعا الناس إلى التوحيد. سافر إلى المدينة شهور وهو مأمور، يعني كان الجهاد في مكة حراما، الجهاد بالسيف واجبا، كان يحرم على المسلم أن يرفع السيف في وجه المشرك لقتله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالجهاد في فترة من الفترات يحرم، إذا كان هناك ضعف، إذا كان هناك مفسدة أعظم إذا استخدم. نحن في زمان هذا إذا قلنا للناس اصبروا ولا تقاتلوا في هذا المكان قالوا أنت تحرم الجهاد وأنت تخذل و من هذه الترهات التي يقولها الخوارج، وغفلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دين الإسلام في أول الأمر. ودين الإسلام دين شامل وكامل، ثم بعد ذلك لما قويت شوكة المسلمين فرض عليهم القتال وبدأ الجهاد، ثم حصل أثناء الجهاد من غلبة المسلمين مرة والمشركون حصل لهم أو على المسلمين حصل كسرة في أحد، ثم رجع لهم رجعتهم القوة، وفي الخندق حصل للمشركين الكسرة بفضل الله وسطوته على المشركين بالريح، ثم ما حصل من صلح الحديبية هذا أيضا يعني تشريعات عظيمة في دين الإسلام، صبر ونهي عن القتال ثم أمر بالجهاد ثم شرع للصلح وجعل مصالحة المشركين لا إسلال ولا إغلال، حتى أن تحمل في صدرك غل على المشرك وتتربص به في فترة الصلح لا تجوز. يعني هناك أناس عندهم إفراط في البغض إلى غلو في بغض المشركين إلى درجة تعدي حرمات الله. نحن نكره الكفار نبغض المشركين، لكن إذا كان هذا المشرك رسولا من قومه إلى قومنا سفيرا هذا له حرمة، لا يجعل بغضي له أن أتعدى حدود الله فيه. ديننا دين العدل، ديننا دين يعني الحق. كذلك إذا كان كتابيا ذميا لم يكن حربيا أو كان مستأمنا هذا له حرمة، حتى ولو أنا أكره المشركين لكن هذا له حقوق، لا أحبه لكن له حقوق. فالغلو يعرف حق الناس فلا يعرف حق الله وحدود، عاملا بالحق وبالعدل عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يميز هذه الأشياء. فالبغي عند الخوارج سمة بارزة، أو من يزعم الجهاد اليوم، كثير من يزعم الجهاد اليوم عندهم بغي، عندهم عدوان، عندهم ظلم. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك بالله له أشكال وألوان، أحيانا يقع الخوارج في الشرك وهم لا يشعرون، حيث إنهم يشركون مثلا أسامة بن لادن في قبول بعض تشريعاته المخالفة للكتاب والسنة، هذا في الحقيقة شرك، ولو تبين لهم أن هذا حرام وآمنوا به بعد أن علموا أنه حرام لكانوا من الكافرين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر من الشرع المبدل ذكر الأحاديث الموضوعة، فالأحاديث الموضوعة لأجل تشريع عبادة معينة لأجل فضل عبادة لم تكن ليس لها أصل في الكتاب والسنة، قال هذا الحديث إذا اعتقد أنه مع أنه باطل اعتقد ما فيه فقد كفر، هذه شريعة مبدلة أن يجعل الشيء المحرم مشروعا. فالآن قتل النساء مثلا، قتل غير المحاربات، قتل الأطفال في شرعنا حرام. اليوم نرى تشريع مثلا من أبي قتادة الفلسطيني يشرع للناس قتل الأطفال، ونرى من حماس ومن الإخوان المسلمين إباحة قتل النساء والأطفال من اليهود، يقولون لأنهم مغتصبون فقتلهم حلال، يعني تعمد قتلهم. فسبحان الله، هذا تبديل لشريعة الله، هذا ضرب من الشرك، لكنهم معذورون بجهلهم، وإلا لو لم نعذرهم لكفرناهم، لكن نحن لسنا على طريقتهم، نحن نحكم بالعدل. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وما يفعله الخوارج من تحليل ما حرم الله ومن تحريم ما أحل الله ومن ما يزعمونه من جهاد وهو من أعظم الإجرام في بعض الأحوال وفي بعض البلدان، ويقولون إنه من الجهاد، وهذا من القول على الله بلا علم. فهذه الآية لو تأملها المتأمل لا وجد أن المتسرعين في التكفير تنطبق عليهم هذه الآية بجميع جزئياتها بجميع معانيها، تنطبق عليهم وعلى أحوالهم. ولا شك أنه دخل فيهم أناس من أهل النفاق، لكن نحن نقول، نحن نحكم بالظاهر، ما دام أنهم يظهرون البدعة يظهرون الضلال فنحن نحكم عليهم بما هم مخلصون، هذا أمره إلى الله، لا نزكي لأن يساء بهم الظن لما ارتكبوه من منكرات وعظيم كما قال العلماء، وينجم عنه استباحة للدماء وانتهاك للمركبات وتخريب المنشآت، وهذه كلها حرام بإجماع المسلمين. ثم ذكروا من الأدلة، قالوا وقد حفظ الإسلام للمسلم الأموال والأعراض والأبدان، هذه من والمال والعرض والنفس، فالأمر بالجزية عليهم من الخوارج سرقة الأموال حتى ولو في بلاد الكفار يسرقوا أموال المسلمين بحجة أنهم عصاة، كل هذا حرام، واتفقت الشرائع السماوية على حرمة مال المسلم. كذلك العرض بالزنا والفجور ونحو ذلك، والبدن بقتل النفس أو تقطيعه أو نحو ذلك، وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في بلدكم هذا، يعني أن حرمة الدماء والأموال والأعراض من الحرمة المغلظة، ودليل ذلك أنها قد حرمت في اليوم المبارك الذي هو يوم عرفة أو يوم العيد، خطب يوم عرفة بهذا الكلام ويوم العيد خطب بهذا الكلام، كذلك في شهركم هذا شهر ذي الحجة ونشر الحرم في بلدكم هذا وهو مكة وهو بلد حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. متفق عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام التعليق في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. يقول السائل إنه قرأ أو سمع لشريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن العمليات الانتحارية مشروعة ومن الجهاد في سبيل الله، ثم قرأ له أو سمع له في شريط آخر أنها محرمة، فكيف هل هذا من الشيخ الألباني تراجع أو اختلاف قول؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ الألباني كغيره من العلماء يرون الأصل أن هذا حرام، العمليات التي تسمى استشهادية أنها محرمة، لكن عند وجود ضوابط معينة قد تباح لهذه الضرورة، فيه نصر، يعني مثل ما حصل للغلام، قد يكون صور التحريم لقتل النفس هذا المثال، قتل النفس هذا حرام لم يقل به أحد من الأولين ولا من الآخرين، أن يقتل نفسه عمدا هذا حرام وهو يعلم أنها ستقطعه، هذا ما قال به أحد من الأولين أبدا، لأن هذا الأمر واضح البطلان، وما كان أحد من السابقين يضرم في نفسه النار إذا لم يجدوا يعني خشبا أو حشيشا ويرمونه بدل الزيت أو البترول لقتل بالمنجنيق، هذا ما حصل في السابقين لأن هذا جنون. فما يفعله اليوم من يسمون بأهل العمليات الاستشهادية هذا منكر وحرام، والواقع أنه لا يوجد عالم في وقتنا من العلماء المعتبرين يبيح هذه العمليات في زماننا، ولو أباحها نظريا عمليا يرى أنها حرام، وقد نص غير واحد من العلماء على أن المفاسد المترتبة من العمليات يعني لا حصر لها، لا تنصر دينا ولا تقيم جهادا ولا تنكأ عدوا، إنما هي يعني مناورات سياسية، هذا الذي يحصل. وكم من الناس مات في فلسطين، أين الذي حصل؟ هل هاجر اليهود؟ هل تركوا لهم في كم سنة؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ إلى الآن ما خرجوا، من 48 إلى الآن 52 سنة تقريبا، كم من العمليات، كم من الناس قتلوا، ما الذي حصل؟ اليهود ما زالوا في قوتهم وأشد قوتهم، وما زالوا يضربون بالمسلمين ويعبثون بهم، وفرقوا جماعة الذي يفعله بعض الناس، يعني يفعلون العمليات لأجل مكاسب سياسية، ليثبتوا فشل مثلا لقاءات معينة، ليبينوا أنهم لابد من وجودهم في الحوار، يعني سبحان الله يفجرون الشباب لأجل مصلحة سياسية، لا نكأ عدوا ولا نصر دينا ولا رفع راية جهاد ولا شيء، هذا الواقع، ما له من دافع إلا الله عز وجل، ثم باتباع شريعته واقتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الكلام السياسي والعاطفي حصل وحصل وحصل، هذا نسمعه من الجرائد أو نقرأه في الجرائد ونسمعه في الإذاعات، هذا موجود الكلام الكثير، لكن هل هو الواقع؟ ما هو الواقع؟ بعض الناس لا عقول عندهم، يفرح فقط ما دام أنه قتل يهودي، حصل مشكلة لليهود، فجروا في مرقص، فجروا مثلا، يفرحون قليلا ثم يبردون، يعني مثل إيش؟ يعني رفع الحرارة شوية ونزول، يعني ترويح عن النفس. أصبحت قضية قتل يعني المسلم يقتل نفسه ويقتل معه غيره من المشركين، أو ربما لم يقتل أحدا حتى، فقط يتسلى الناس كما يقال، يعني يعبروا عن كبتهم أو يفرجوا عن كبتهم، إيش هذا؟ فرجوا عن كبتكم بالتوحيد، فرجوا عن كبتكم بذكر الله عز وجل، فرجوا عن كبتكم بالنفقة في سبيل الله، فرجوا عن كبتكم بالدعاء للمسلمين. التفريج لا يكون فقط بمجرد هذه العمليات التي هي أقرب ما تكون إلى السخف من أن تكون إلى العقل الحق، يعني سبحان الله عقول الناس الآن كثير منها مغيب، يعني تكلم بعض الناس كأنك تكلم جدرا، كأنك تكلم ناسا لا عقول لهم. يعني ربما لو جلست تكلم بهيمة قد تفهم بصوتك أنك تريد شيئا، وبعض الناس من المتأثرين بالإعلام لا يفهم. والله رأيت من الناس من عقله أخص من البهيمة، لا يفهم ولا يريد أن يفهم. البهيمة تعرف إذا كان هذا يضرها تهرب، هذا يرى ما يضره فيهرب إلى الضرر، يعني ينطلق إلى الضرر غباء وضلالا. عموما الله الهادي، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم بدينهم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر كل ذي شر. نعم. يعني بعض الناس يقول السائل، بعض الناس يقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يعذر بالجهل، وهذا موجود في الدرر السنية وهو ممنوع من الطبع في السعودية. هذا الذي يقول هذا الكلام يظهر انه جاهل جدا وكذاب، او انه سمع الى جاهل كذاب. الدرر السنية موجود في المكتبات الان، لو تذهب الى المكتب موجود في السوق كاملا غير منقوص، والدرر السنية الآن متوفر بكثرة في المكتبات كاملا، وعدة طبعات طبع الكتاب وينفد ويطبع وينفد، والحمد لله منتشر. الدولة السعودية ما منعت هذا الكتاب، وهذا الكتاب متوفر الحمد لله رب العالمين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسالته إلى الشريف، شريف أهل مكة، لما تهم بالتكفير قال: فإن كنت لا أكفر الذين يطوفون أو يعكفون بالقبر الذي بالصنم الذي على البدوي لجهلهم وعدم وجود من يعلمهم. هذا كلام في الدرر السنية. صنفين: صنف عرفوا التوحيد وفهموه فحاربوه وأعرضوا عنه، فهؤلاء كان يكفرهم ويجاهدهم، وهذا استحل دماءهم وأموالهم. صنف ما تبين لهم ولا وصلهم العلم ولم يوضح لهم الهدى، وإن كانوا يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه الفهم الصحيح، أو يفسرونه مشايخهم على خلاف الصحيح، فهؤلاء يعذرهم الشيخ محمد بن عبد رحمه الله ولا يكفرهم بنص كاسق لا يكفر. يعني هو كذب على الشريف؟ ما كذب على الشريف، بل قال الحق والصدق. فالعذر بالجهل موجود، لكن بعد العلم والبيان وإزالة الشبهة ما يقال أنه يعذر بالجهل في مسائل التوحيد الظاهرة. مسائل خفية هذه التي يكون فيها معذورا، أو إذا لم يصله البيان بطريق صحيح. يعني أحيانا يكون هناك خصومة فلا يعي ما يقال له، فمثل هذا يحتاج إلى تفهيم وتعليم. فمسألة العذر بالجهل من مسائل خطيرة، وهي من مداخل التكفير وفتنتهم في هذا الزمان. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عنده تفصيل في هذه المسألة، وقرره العلماء في هذا. فالقول بأنه لا يعذر بالجهل مطلقا هذا غلط وهذا باطل، بل المسألة فيها تفصيل والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل للسلفية أن تتزوج من غير سلفي؟ يعني السلفية إذا كانت تقصد بالسلفية أنها طالبة علم عارفة بالمنهج، ويتقدم إليها رجل عامي ليس بعارف في المنهج لكنه ليس من أهل الأهواء، طبعا يجوز. إذا كان يصلي وكان ممن يرضى دينه هذا تتزوج منه، وإن كان الأفضل أن يكون صاحب علم، صاحب فهم، صاحب عمل شرعي بالعلم، هذا الأولى. تسمعون؟ هل تسمعون يا طاهر؟ نعم. فأقول الذي يعني تتقدم إليه أو التي تتقدم إليها يتقدم إليها رجل صالح متدين غير يعني ليس صاحب هوى، وهو على الأصل على السلفية هذا يجوز تزوج منه. أما أن تقصد أن تتزوج من مبتدع من أصحاب الأهواء من مروجي للإخوان المسلمين أو للتبليغ ونحو ذلك هذا يجب عليها أن ترده، لأن المسلم ملزم بمفارقة المبتدع والبعد عنه، لأن المبتدع فيهم جنس النفاق والإنسان يبحث عن الصالح. ولكن لا تزوجت المبتدع فنكاحها صحيح إذا توفرت شروطه، لكنها تكون قد ارتكبت أمرا محرما. فالإنسان يبحث عن امرأة مرضية في دينها، والمرأة تبحث عن رجل مرضي في دينه، والله أعلم. يقول السائل: رجل يريد الحج وله دين على بنك أو عليه دين لبنك، فهل يصح حجه قبل تسديد الدين؟ الجواب: لم يرد في الشرع أن من حج لا بد أن يستأذن صاحب الدين، يعني ما في دليل واضح فيما أذكره أنه لا بد لمن أراد أن يحج أن ينظر من عليه دين، من لا من له دين عليه فيستحله، هذا لا أعلمه. لكن تفسير العلماء في هذه المسألة إنما هو من باب القواعد الشرعية، وتفصيل الدين أنه على أشكال: الأول أن يكون على المدين دين يحل أجله قبل الحج أو وقت الحج، فيؤخر هذا الدين هذا السداد بعد حلول أجله لأجل أن يحج، فهذا الذي لا يجوز لما فيه من مماطلة الناس، هذا حرام أن تماطل صاحب الدين لأجل أن تدفع هذا المال للحج، هذا إذا كان طبعا يحتاج إلى مال للحج. لكن لو أن شخصا حل دينه في شهر ذي الحجة وليس عنده مال ليسد الدين، ثم إنه ليس عنده مال ولا يستطيع التكسب مثلا، وعرض عليه محسن أن يحج معهم مجانا، فهذا ليس عليه حرج أن يحج بدون استئذان، لأن أصلا ما له مال سيدفعه في الحج يكون أولى به صاحب المال. لكن الشخص الذي يريد أن يدفع ماله للحج دون أن يدفعه لصاحب الدين فهذا حينئذ مماطل، ويجب عليه أن يسد الدين أو أن يستأذن صاحب الدين في أن يؤخر أجله إلى بعد الحج ليحج، هذا يستأذن حتى لا يكون مماطلا. صنف آخر عليه دين، لكن هذا الدين عبارة عن أقساط، وهذه الأقساط يحل أجلها يعني شهريا، وهذا الرجل شهريا ينزل راتبه، ومن راتبه يدفع هذا القسط، فهذا لا يضره أن يحج ولا يستأذن لأن الراتب نازل سواء حج أو لم يحج، ويسدده في وقته، أو حج ورجع يستطيع توفير هذا المبلغ قبل أجله، هذا أيضا يجوز أن يحج. فليس مسألة الحج أن الرجل المدين يموت في الحج فيسامحه، لا هذا غلط، ليس هذا هو المقصود مقصود الفقهاء، إنما مقصودهم أنك إذا كان عليك دين قد حل أجله أو قرب حل أجله، وهذا المال الذي تدفعه في الحج سيؤثر سلبا على السداد، فهذا الذي فيه كلام العلماء حول الاستئذان. أما إذا كان الحج لا يؤثر على السداد بسبب أنه لا يملك مالا وسيحج مجانا، أو أنه سيكون قادرا على السداد بعد حجه، فهذا ليس من النهي في شيء، ولا يجب عليه الاستئذان، ولا علاقة له في استئذانه أصلا، بل يبذل الأسباب ويتوكل على الله ويحج. نعم نعم يا طاهر. نعم يسأل هذا السائل عن الاستماع لعاذ القرني ولنبيل العوضي ولخالد الراشد، هؤلاء كلهم من الحزبيين القطبيين، أما عاذ القرني معروف، إخواني معروف، وكلامه معروف وفساده قد ظهر، والناس كثيرا يعني قد ابتعدوا عنه بسبب يعني تساهلاته المشينة ومن آخرها القصيدة التي أنشدها المغني المعروف محمد عبده، وتبريره السبج أنه يريد أن يصل إلى شريحة من الناس لا يصل إليها إلا عن طريق إنشاد هذا المغني، يعني هذه سخافة للأسف الشديد. وعاذ القرني رجل يعني معروف تاريخه ورجل مضطرب وأصبح الآن من تجار الفضائيات، فللأسف الشديد هذا الرجل يعني نسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يهديه وأن يوفقه سواء السبيل. كذلك نبيذ العوض الكويتي هو من الإخوان المسلمين المعروفين، وأنا في نعم هناك محمد العوضي وفي نبيل العوضي. محمد العوضي أظنه إخواني ظاهر الإخوانية، أما نبيل فهو واعظ ولكنه أيضا على طريقة الإخوان المسلمين أو على طريقة القطبيين، يعني متردد بين هذا وذاك نبيل العوضي، ولكنه مشتغل بالوعظ بخلاف محمد المشتغل بالتنظير والإعلام، ويتزين للإعلام من يتزين، معروف أصحاب الإعلام للأسف الشديد يعني أحيانا يراعون الزينة ويراعون أن يظهروا مظهر حسن أمام المشاهدين ولو على حساب الشرع للأسف الشديد، وهذا من فتنة الفضائيات ومن فتنة مخالطة أهل السوء في القنوات، فقد يعني يتنازل عن أمور في الدين ويتساهل لأجل المكان الذي هو فيه ولأجل يعني عقول كما يظنون عقول المستمعين أو حتى يعني القناة لا يكون هناك عليها تنفير ولأجل صاحب القناة وأسباب أخرى كثيرة للأسف الشديد يراعونها مخالفة للشرع ولا يراعون المصالح الشرعية الحقيقية، والفتنة التي تنشر بسبب هذه التساهلات والضياع الذي يصيب كثير من الناس بسبب هذه التساهلات. كذلك خالد الراشد أظنه هو أقرب أيضا إلى التبليغ، فهؤلاء وكذلك رجل هناك رجل سيء آخر اسمه يوسف الأحمد، وهو كذلك من أهل الانحراف وأهل يعني من القطبيين أيضا، وأيضا القطبيون والتبليغ كثير من الأحوال عندهم يعني تقارب وتآلف، ومن الطرائف أن بعض الشباب الليبيين التقوا بهذا الأحمد يوسف الأحمد، أظن يوسف الأحمد أو عبد العزيز الأحمد، عبد نسيت الآن اسمه المعروف الو يعني الذي يهتم بالشباب وله أشرطة، نسيت الآن هل هو يوسف أم عبد العزيز الأحمد، عبد العزيز الأحمد المقرئ أظنه يوسف الأحمد، يوسف الأحمد هذا التقوا به في الحرم فتكلموا معه قليلا فقال أنتم أيها الليبيون كلكم جامية كلكم جامية، فهو زكى الليبيين السلفيين بأن وصفهم بالجامية يعني أنهم ضد القطبيين والحزبيين، فهذه يعني مدح لإخوان الليبيين، والحمد لله يعني الذي يعني يتابع اتصالات الليبيين يجد عندهم الحمد لله السلفية وحب للسلفية وحب لمعرفة الحق، وإن كان أحيانا تصدر منهم يعني بعض الفلتات والشباب يستعجلون ويسببون بعض الفتن، لكن ليس هذه الصفة الغالبة، الغالب أنهم يحبون السلفية ويحبون السنة، أسأل الله أن يوفقهم وأن يرعاهم. نعم صالح المغامسي سبق أن تكلمت عنه وأحذر منه وأسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلحه. يقول السائل يستدل بعض التكفيريين بغصة أبي جندل وأبي بصير رضي الله عنهما على جواز الجهاد دون استئذان ولي الأمر، فما قولكم بارك الله فيكم؟ الجواب أن أبا جندل وأبا بصير لم يكونوا تحت سلطة ولي الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أدخلهما تحت حكمه، لأنهم يعني طلبوا من المشركين بحسب الاتفاق. وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أبا جندل لأبي سهيل، وسلم أبو بصير لجماعته، ثم إنهما أبو بصير بدأ أولا انحاز إلى العيص وهي خارجة عن ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام وعن ولاية قريش، خارجة عن الولاية، فأنشأوا لهم ولاية خاصة. وهذا من الأدلة على تعدد الولايات، جواز تعدد الولايات للضرورة. الأصل أن يكون هناك حاكم مسلم واحد، لكن عند الضرورة يجوز تعدد الأئمة. فأبو جندل وإن لم يدعو نفسه إماما، لكنه كان هو كالأمير على الجماعة التي كانت معه يجاهدون في سبيل الله ويحفظون عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن لا ينتسبوا إليه ولاية، أنه يعني وليهم ولا ولي أمرهم، وإنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطيعونه، لكن هذه ولاية أمر خاصة تتعلق بالسلطان والملك، لا تتعلق بقضية السمع والطاعة لولي أدلة الشرع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه لأنه خارج عن ولايته، وهو سلمه للمشركين، أبا بصير سلم أبا بصير، وهو الذي قتل أحدهما وهرب الآخر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمشركون فهموا هذا وعرفوا أنه خرج عن ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح وحده، لذلك ما ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم به، ما ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم به. نعم، فأصلا ما فيها دليل، ما فيها دليل، لأنه ولي أمر خلاف الولي الأمر الآخر، يعني دولة مستقلة. وأعطوني آخر سؤال لأن الوقت قد طال، بارك الله فيكم. نعم، يقول السائل: ما حكم تغميض العينين عند السجود؟ يعني في السجود ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه، والسجود موضع يكون النظر إلى أسفل ولا يكون هناك مجال للرؤية كما هو في حال القائم. لذلك العلماء منهم من قالوا أن هذا يرجع للخشوع، إن كان هو في خشوعه أفضل وهو مغمض عينيه جاز له ذلك، وإن كان الخشوع وهو أنا أظن أن هذا خلاف السنة فليفتح عينيه، لا سيما أنه يعني قد يرى شيئا مكروها يمينا أو شمالا فيستطيع أن يدفع عن نفسه، لا سيما في النهار. أما الليل فسواء أغمض أو يعني فتح عينيه في الأصل يعني شبه السواء، شبه السواء، الأولى فتح العينين ولو أغمض فإنه إن شاء الله ليس مكروها. فرق بين التكفيري والسلفي، وبالخصوص يصعب ذلك من خلال شكلهم. أما هذا السؤال فهو من عجائب الأسئلة، فهو من عجائب الأسئلة، لأن الشكل الأصل كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى المشركين شكلهم شكل المسلمين، كلهم بني آدم، كلهم عندهم لحى، مشركي مكة، ويلبسون الثياب ويلبسون السراويل ويركبون الدواب وكذا، إنما بعض الأشياء كانت تفرق كالشعر وكذا، الفرق وعدم الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويتشبه بأهل الكتاب، ثم لما هاجر صار يخالف أهل الكتاب. فالتكفير والسلف هذه مسائل معتقدات، هذه مسائل معتقدات، لأن التكفيريين في الأصل يعني لا يخالفوننا في إعفاء اللحية، يعني كمسألة شرعية، وفي تقصير الثوب، وفي وجوب يعني الطهارة للصلاة، ووجوب يعني واجبات الوضوء واجبات الصلاة، هذه لا يخالفوننا فيها. يعني هناك مسائل تميزوا بها عن أهل السنة وابتدعوا تكفيري الذي يكفر الحكام بالإجمال، أو الذي يكفر الحاكم المسلم الذي شهد له العلماء بالإسلام، أو الذي يكفر العلماء أو يكفر المسلمين بالمعاصي والذنوب، هؤلاء يعني التكفيريون، أو الذي تراه يمجد أسامة بن لادن ويرى أنه المجاهد الحق، هذا قد يكون عاميا لكن متأثر بأفكار الخوارج. لكن من ميزة التكفيريين زعمهم أن أسامة بن لادن كبير المجاهدين في هذا الزمان، وجاء وتكفيرهم المسلمين بالمعاصي والذنوب والخروج على ولاة الأمر والدعاء لذلك. فالتكفير يعرف من مقالاته من أفعاله، أما الشكل الأصل أنه يلبس مثل السلفي مثل العامي المتدين العادي، اللباس واحد، يعني ليس للسلفي لباس معين يتميز به عن الناس إلا ما جاء في السنة. لكن وجد في بعض الأماكن تميز في لباس بعض التكفيريين، مثلا تجد أن التكفيريين يهتمون باللباس الباكستاني، يعني مثلا في الأردن في فلسطين إذا وجدت أردنيا وفلسطينيا يلبس اللباس الأفغاني أو الباكستاني فارتب منه، خاف، تخاف منه. هذه ليست يعني دليل على أنه تكفيري، يعني ليس بمجرد أنه شخص يلبس باكستاني صار تكفيري، لا، هذه قرينة تبعث عن الري على الريبة. طبعا هم يقولون أنه لباس شرعي، لكن أصبح علما على التكفيريين في تلك البلدان. إذا رأيت مصري أردني فلسطيني عراقي يلبس أو بوسني يلبس اللباس الأفغاني أو الباكستاني فهذا موضع ريبة. كذلك تجدهم يهتمون بالشعور، يربون الشعر كثيرا وإطالة الشعور، ويظنون أن هذا من السنة، يعني سبحان الله يطبقون سنة في الشعر ثم إذا ذهبوا إلى مكة للعمرة لا يطبقون السنة في الحلق، ولا يطبقون السنة في الحج في الحلق، ولا يطبقون السنة في عدم تكفير المسلمين. لماذا لا يطبقون السنة هذه كلها في احترام العلماء وإجلالهم وعدم قتل النساء والأطفال؟ يعني فقط السنة في الشعر؟ ولكن من الطرائف أن تجد الفاسق أو بعض الفساق يعني يهتمون بالشعور ويرتبونها ويربطونها كالنساء، ثم إذا تخاطبه يقول لك هذه سنة، ثم تنظر إلى وجهه فإذا هو بدون لحية محلوق ما شاء الله. السنة في الشعر الذي هو أصلا مباح، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان له شعر فليكرمه، فهؤلاء ما شاء الله يهتمون بالسنة في الشعر وهو مباح، ليس سنة إنما من سنن العادة وهذا مباح، يهتمون بالشعر ويتركون الواجب وهو إعفاء اللحية. هذا دليل على أنه لم يفعلها سنة وإنما يفعلها هوى، وهذا يعني صار في كثير من البلدان تربية الشعر من علامات الفساق. عموما من علامات التكفيريين تربية الشعر. بعض التكفيريين الآن صاروا من علاماتهم حلق اللحية، يعني سبحان الله بعض مجموعة كبيرة من التكفيريين من علاماتهم إعفاء اللحية والشعر، يعني تربية الشعر وإطالته إطالة ظاهرة. في بعض الأماكن والمناطق من علامات التكفيري أنه يحلق لحيته ويلبس لباس الفساق للتمويه على السلطات، لا سيما إذا كانت السلطات تتعقب أمثاله، فهذه صارت من علامة. لكن نحن نقول يعني الأصل الذي يبين أن هذا تكفيري عقيدته التي يصرح بها، طعنه في العلماء، تكفيره لهم، تكفيره للحكام بإجمال، كذلك تكفير يعني بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بدون تفصيل، كذلك تحريمه للدخول في معاهدات مع الكفار والمشركين إذا كانت مطلقة أو محدودة، تحريمه مطلقا لأي صلح مع المشركين أو نوع من أنواع المصالحة المشروطة شرع، يعني المضبوطة بالشرع. إذا وردت هذه الصفات عندهم فهذا هو يعني الذي يكون عنده شيء من التكفير، هذا الذي عنده شيء من التكفير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.